السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة طه. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. نتحدث هنا عن معاني الكلمات في هذه الآية الكريمة. أسر بعبادي، أخرج بعبادي ليلا من البلاد وسافر بهم، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فاضرب البحر بعصاك تشق لهم فيه طريقا يابسا لا بلل فيه ولا طين، دركا إدراكا، أن يدركك عدوك، ولا تخشى لا تخاف. فغشيهم فغطاهم وحل بهم وأصابهم اليم البحر، وأضل فرعون قومه ابتعد بهم عن طريق الحق والصواب. المن شيء يشبه العسل، كان ينزل على ورق الشجر، وقيل شيء شهي في طعمه وجميل. السلوى طائر يشبه السمان، ولا تطغوا فيه، لا تتجاوزوا الحد في الأكل، ولا تجاوزوا الحد في الظلم. ويحلل عليه غضبي ينزل عليه غضبي. هوى سقط في النار، نسأل الله العافية. وما أعجلك وما حملك على أن تأتي مستعجلا سابقا قومك، هؤلاء على أثري من خلفي يأتون بعدي لترضى عني، لأرضيك عني. فتنا ابتلينا واختبرنا، أضلهم السامري صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة العجل، وأوقعهم في الضلال. أسف حزينا، أفطال عليكم العهد، أفتأخر وعد الله الذي وعدكم إياه، أفمر زمن طويل على نعم الله عليكم حتى نسيتموها. بملكنا، بقدرتنا، بطاقتنا، بأمرنا وبهوانا، مجسدا في صورة عجل خوار صوت البقر، ألا يرجع إليهم قولا لا يجيبهم. ففتنتم به، اختبرتم به، وابتليتم به، لن نبرح، لن نزال، سنستمر عاكفين مقيمين على عبادته. ألا تتبعني، ألا تسير خلفي وتأتي من ورائي وتتبعني بعد سفري، لا تأخذ بلحيتي، لا تجذبني من لحيتي، ولم ترقب قولي، ولم تمتثل قولي. فما خطبك، فما شأنك، فما بالك، ماذا صنعت؟ بصرت بما لم يبصروا به، وعلمت ما لم يعلموه. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أخذت كفا من تراب من المكان الذي سار عليه فرس جبريل، فنبذتها فطرحتها على العجل المصنوع من الحلين. سولت لي نفسي، زينت لي نفسي، حسنت لي نفسي، لا مساس، لن تمس أحدا ولن يمسك أحد، وقيل لن يتعامل معك أحد ولا تتعامل مع أحد. ظلت عليه عاكفا، مكثت حوله وأقمت عنده تعبده، عاكفا على عبادته. اليم البحر، وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. يقول الله جل ذكره: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله جل ذكره لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه، مكث موسى في مصر يدعوهم إلى الإسلام، ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه، وفرعون في عتوه ونفوره، وأمره شديد على بني إسرائيل. ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن الكريم. وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه، قد اتخذوا بيوتهم مساجد، كما قال تعالى: وحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وصبروا على فرعون وأذاه، فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهرا ويقيموا أمره. فأوحى الله إلى نبيه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسيروا أول الليل، وأخبره سبحانه جل جلاله أن فرعون وقومه سيتبعونه. فخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيل، نساؤهم ورجالهم وكبارهم وذرياتهم، فلما أصبح أهل مصر وإذا هم ليس فيهم منهم مداع ولا مجيب حنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظه، والله تعالى غالب على أمره سبحانه وبحمده. فلما تكاملت جنود فرعون سار بهم يتبع بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم، وقد امتلأ عليهم غيظا وحنقا، وموسى مطمئن لأمر الله سبحانه ساكن البال مطمئن القلب وثق بوعد ربه جل ذكره، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا، وصار الماء كالجبال العالية عن يمين الطريق عن يمين الطرق ويسارها، وأيبس الله طرقهم التي انفلق عنها البحر، وأمرهم الله ألا يخافوا من إدراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر، فسلكوا في تلك الطرق، فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى تكامل قوم فرعون خارجين قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين. أمر الله جل ذكره بقدرته وعظمته البحر فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحد، وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله تعالى أعينهم بهلاكهم. وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله سبحانه بهدى الله سبحانه. ولهذا قال جل ذكره وأضل فرعون قومه وما هدى، أضلهم بما زين لهم من الكفر وتهجين ما أتى به موسى واستخفافه وما هداهم في وقت من الأوقات، فأوردهم موارد الغي والضلال ثم أوردهم مورد العذاب والنكال. فالحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول يخبر الله تعالى أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسر بهم في الليل ويذهب بهم من قبضة فرعون، وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة، وذلك أن موسى لما خرج من بني إسرائيل أصبح وليس منهم بمصر وداع ولا مجيب، فغضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين من يجمعون له الجند في بلدانه ورساتيقه، فيقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه ساق في طلبهم فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس، فلما ترى الجمعان نظر كل من الفريقين الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم وفرعون وراءهم، فعند ذلك أوحى الله سبحانه جل جلاله فتنة عظيمة فتنة ومحنة شديدة سبحان الله العظيم، أوحى الله تعالى إليه أن يضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فضرب البحر بعصاه وقال انفلق بإذن الله، فانفلق كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم، فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض. ولهذا قال تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى أي من البحر أن يغرق قومك. وقال الله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم أي الذي هو معروف ومشهور، وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وكما قال الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري أي الذي يعرف وهو مشهور. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة أعوذ بالله فأوردهم النار، كما قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود، نسأل الله العافية. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. يذكر الله جل ذكره بني إسرائيل بمنته العظيمة عليهم بهلاك عدوهم ومواعدته لموسى عليه الصلاة والسلام جانب الطور الأيمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية. ويذكر منته أيضا عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة، وأنه قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني واشكروا الله على ما أزدى إليكم من النعم ولا تطغوا فيه أي في رزقه فتستعملون في معاصيه وتبطرون النعم، فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي أي غضبت عليكم ثم عذبتكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، نسأل الله العافية، أي ردى وهلك وخاب وخسر، لأنه عدم الرضا وعدم الرضا والإحسان، لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران. ومع هذا فالتوبة دائما أبدا رب العزة يعرضها على العباد مهما عملوا من المعاصي والآثام، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تبارك ربي جل ذكره. يا بني إسرائيل، يذكر الله تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومنه الجسام، حيث نجاهم من عدو فرعون وقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد، كما قال تعالى وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون، فقال نحن أولى بموسى منكم فصوموه، فصامه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا لو حييت إلى قابل لا صمنا التاسع صلى الله عليه وسلم. وأما المن والسلوى فالمن كما ذكر الحافظ كثير حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد لطفا من الله سبحانه ورحمة بهم وإحسانا إليهم. وقد قال جل ذكر كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كل من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا فيه في رزقي ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالف ما أمركم به فيحل عليكم غضبي أي أغضب عليكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، قال ابن عباس فقد شقي. وأيضا الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال النحاس أي أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه ليكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام ووعدناكم جانب الطور الأيمن، أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه ليكلمه بحضرتكم فتسمعوا الكلام. وقيل وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتي جانب الطور الأيمن فيؤتيه التوراة، فالوعد كان لموسى ولكن خوطبوا به لأن الوعد كان لأجلهم. ثم قال ولا تطغوا فيه أي ولا تحملنكم السعة والعافية أن تعصوا، لأن الطغيان هو التجاوز إلى ما لا يجوز. وقيل المعنى أي لا تكفروا النعمة ولا تنسوا شكر المنعم بما بها عليكم. و قول الله جل ذكره وإني لغفار لمن تاب، هذه سنة الله سبحانه جل ذكره، إذا ذكر الذنوب العظام يفتح باب التوبة بعدها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا. وكذلك إن الذين فتوا المؤمنين المؤمنات ثم لم يتوبوا، فهنا ربنا جل ذكره يخبر عن هؤلاء الذين عبدوا العجل ويقول بعد ذلك إني لغفار لمن تاب وآمن، أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان. ولا تنسى يا الحبيب أن ربك يفرح بتوبة عبد حين يتوب إليه، كما ثبت الحديث الصحيح الله أفرح بتوبة عبد حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت في أرض فلاه إلى آخر الحديث. وإني لغفار كثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ثم اهتدى أي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر الله له أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة، بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب الله به السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة الخلق إلى الحق إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلال، وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا كلام نفيس قاله السعد رحمة الله عليه في تفسيره. يعني عندما تتعلم العلم ابتغي واحتسب أن هذا طريق الهداية، طريق للهداية، وكذلك يكفر الله عنك الذنوب بطلبك للعلم. إن الحسنات يذهبن السيئات، أعظم الحسنات التعبد لله تعالى بما يحب سبحانه جل ذكره، وأعظمها التوحيد والعلم النافع. ما أعظم الله وأبرك شرعه. إي والله، وإني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا. قال حول كثير، أي من كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقول تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. وآمن أي بقلبه وعمل صالحا بجوارحه. ثم اهتدى، قال ابن عباس أي ثم لم يشكك، لم يشكك أو لم يشكك، لم يشكك في الدين، ليس عنده شك، عنده هداية ورسوخ في العلم وثبات. وقال سعيد بن جبير ثم اهتدى أي استقام على السنة والجماعة، وروي نحو ذلك عن غير واحد من السلف. ثم اهتدى أيضا قال قتادة لزم الإسلام حتى يموت، نسأل الله سبحانه يجعلنا منهم. وقال سفيان ثم اهتدى أي علم أن لهذا ثوابا. وثم هنا لترتيب الخبر على الخبر، كقوله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإمام جاد طبر أيضا أشار إلى هذا فقال اختلفوا في معنى اهتدى، فقال بعضهم معناه لم يشكك في إيمانه، وقال آخرين ثم استقام، وقال آخرين بعد ذلك لزوم الإيمان والعمل الصالح، وقال آخرون بل معناه أصحاب العمل، وقال آخرون بل معناه عرف أمر مصيبه. نعم، ربنا جل ذكره يقول بعد ذلك وما أعجلك عن قومك يا موسى. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. كان الله قد وعد موسى عليه الصلاة والسلام أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 ليلة فأتمها بعشر، فلما تم الميقات بادر موسى عليه الصلاة والسلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصا على موعوده، فقال الله ما أعجلك، أي سبق قومه وسبق قومه، ما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي قدمك عليهم ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال هم أولئي على أثري، أي قريبا مني يا رب، هم وسيصلون في أثري، والذي عجلني إليك يا رب الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك، عجلت إليك رب لترضى. اجعلها عنوان لك، اجعلها عنوان لك يا الحبيب، أنك تسارع دائما أبدا في طاعة الله وتتعجل الطاعة. إذا كان هناك خير لا تقصر في هذا الخير، بل تعجل هذا الخير، لا تفوت، لا تقل غدا أفعل، لا، بل لا تدري الأعمار والأجال. عجلت إليك رب لترضى، تعجل الطاعة وقم بالخيرات فاستبق إليها استعجالا لرضوان ربك عليك وإنجازا لهذا الرضوان الكريم. لما سار موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون وافوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، سبحان الله العظيم. فقالوا يا موسى اجعلنا إلها، قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ووعده رب 30 ليلة ثم أتمها بعشر فتم له ميقات رب 40 ليلة. قال الحافظ ابن كثير أن يصومها ليلا ونهارا، سبحان الله العظيم، يعني هذا لا يطاق أبدا إلا أولو العزم من الرسل الكمل من الإيمان. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يواصل أياما طويلة، والصحابة لما جاءوا واصلوا يوما ونهاهم عن الوصال، فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إن أبي تطعمني ربي ويسقيني، يعني يفتح عليه من فتوح العلم بالله سبحانه جل جلاله وفتوح المعارف بالله عز وجل، فيعطيه قوة الآكل والشارب، سبحان الله العظيم. فهنا يقول حافظ كثير عن نبي الله موسى أن الله أمر أن يصوم 40 يوما ليلا ونهارا. قال فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، ولهذا قال الله تعالى له ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري أي قادمون ينزلون قريبا من الطور، وعجلت إليك ربي لترضى لتجداد عني رضا. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. أخبر الله تعالى نبي موسى بما كان بعد من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمل لهم السامرين. وقصة السامري كان في زمان نبي الله موسى وضل ضلالا بعيدا وأضل غيره من بني إسرائيل بما استحدثه من الضلال والإغواء، وصرف عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة العجل. قال القرطبي رحمة الله عليه قال ابن عباس كان السامري من قوم يعبدون البقر، فوقع بأرض مصر فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر. وقيل كان رجلا من القبط وكان جارا لموسى آمن به وخرج معه، وقيل كان عظيما من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة، وهم معروفون بالشام. قال سعيد بن جبير وكان من أهل كرمان، والله تعالى أعلم. فربنا جل ذكره يقول يخبر عن أنه أخبر موسى بما أحدث قومه من بعده وتركهم عبادة العجل، عبادة الله عز وجل وعبد العجل. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك بعبادة من العجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضل لهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا وصاغه فصار له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نعوذ بالله. وأضل لهم السامري وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وفي هذه اللفظة قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي فنسي موسى، يقصد هذا الكافر المجرم أن موسى نسي أن هذا ربه وذهب يتطلبه، وأيضا نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم، وأيضا نسى بمعنى أن المراد به السامري، ونسى يعني ترك الإسلام وخرج منه، الترك بمعنى الترك. ورب العزة سبحانه جل جلاله لما أخبر نبي الله موسى بأن قومه عبدوا العجل، رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. رجع موسى صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم عبدوا غير الله، ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم، ولهذا رجع إليهم غضبان أسف، والأسف شديد الغضب. قال مجاهد غضبان أسف أي جزع، وقال قتادة والسدي أسف أي حزينا على ما صنع قومه من بعده. قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي أما وعدكم ربي على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أيديه عندكم، أفطال عليكم العهد في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعم وما بالعهد من قدم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ وأم هنا كما قال الحافظ كثير بمعنى بل، وهي الإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني، كأنه قال بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي من أجل ذلك. قال بنو إسرائيل في جوابهم ما لما في جواب ما أنبهم موسى عليه السلام وقرعهم، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. سبحان الله العظيم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه قال قوم موسى لموسى ما أخلفنا موعدك يعني بموعده يعنون بموعده عهده الذي كان عهده إليهم، وقول بملكنا يخبر جل ذكر عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطأ وقالوا إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه من الفتنة. وأيضا قال أبو جعفر أيضا قول ثاني بملكنا يعني بأمرنا، وقول ثالث بملكنا أي بطاقاتنا. وقال بعد ذلك وكل هذه الأقوال الثلاثة متقاربات المعنى، لأن من لم يملك نفسه لغلبت هواه على ما أمر فإنه لا يمتنع في اللغة أن يقول لا يمتنع في اللغة أن يقول فلان فعل هذا الأمر، وهو لا يملك نفسه وفعله، هو لا يضبطها وفعله وهو لا يطيق تركه، عفوا وفعله وهو لا يطيق تركه. وإنما قصدوا إلى معناه ما أخلفنا موعدك بسلطان كانت لنا على أنفسنا نقدر أن نردها عما أتت لأن هواها غلبنا على إخلافك الموعد، نعوذ بالله العظيم. ولكننا حملنا أوزارا، يقول ولكننا حملنا أثقالا وأحمالا من زينة القوم يعنون من حلي آل فرعون، وذلك أن بني إسرائيل لما أراد موسى أن يسير بهم ليلا من مصر بأمر الله سبحانه إياه بذلك أمرهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم، وقال إن الله مغنمكم ذلك، ففعلوا واستعاروا من حلي نسائهم وامتعتهم، فذلك قوله لموسى قولهم لموسى حين قال لهم أفطال عليكم العهد، قالوا بعد ذلك ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا. وأورد بسنة صعب بن زيد قال الحلي الذي استعاروه والثياب ليست من الذنوب في شيء، لو كانت الذنوب لكانت حملناها نحملها فليست من الذنوب في شيء. سبحان الله العظيم جل جلاله. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي قالوا لو ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك لا منا لأنفسنا، ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا وهذا من ضلالهم، كما قال الحافظ ابن كثير شرعوا يعتذرون بالعذر البارد يخبرون عن تورعهم كما كان بأيديهم من عما كان في أيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر فقذفناها أي ألقيناها عنا. وفي رواية السدي عن ابن عباس إنما أراد هارون أن يجتمع أراد يعني ذكر ابن جرير الطبري بسند حسن عن السدي قال أخذ السامري من تربة الحافر حافر فرس جبريل فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل ووعدهم 30 ليلة فأتمها الله بعشر. قال لهم هارون يا بني إسرائيل إن الغنيمة لا تحل لكم وإن حلي القبط إنما هو غنيمة فاجمعوها جميعا فاحفروا لها حفرة فادفنوها فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها وإلا كان شيئا لم تأكلوه، فجمعوا ذلك الحلي في تلك الحفرة فجاء السامري بتلك القبضة فقذفها فأخرج الله من الحلي عجلا جسدا له خوار. وعدد بنو إسرائيل موعد موسى فعدوا الليلة يوما واليوم, واليوم, واليوم يوما فلما كان لعشرين خرج لهم العجل فلما رأوا قال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي فعكفوا عليه يعبدونه وكان يخور ويمشي فكذلك ولكن يمشي هذه أكثر العلم والله أعلم على أنه ما كان يمشي فكذلك ألقى السامري ذلك حين قال لهم هارون احفروا لهذا الحلي حفرة واطرحوه فيها فطرحوه فقذف السامري تربته وقال وقوله فقالوا هذا إلهكم وإله موسى قال قوم موسى الذين عبدوا العجل هذا معبودكم ومعبود موسى وقول فنسي أي فضل وترك وذكر الإمام جرير الطبري معنى نسى ذكر عنده معنيان قال الأول هذا من خبر الله من الله خبر عن السامري والسامري هو المنصوب به وقالوا معناه أنه ترك الدين الذي بعث الله به موسى عليه السلام هو الإسلام وقال آخرون بل هو خبر عن الله من الله عن السامري أنه قال لبني إسرائيل وأنه وصف موسى بأنه ذهب يطلب ربه فأضل موضعه وهو هذا العجل فربنا تعالى جل ذكره يقول قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهل المجرمون أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل سبحان الله العظيم فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب سبحان الله العظيم دم البعوض إذا أصاب الثوب فقال انظروا رضي الله عنه قال انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوض ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ويخبر الله جل ذكره عن نبي الله هارون عليه السلام لما عبد قوم العجل وأخبرهم أن هذا فتنة لهم وأن الرحمن وإن ربهم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد فاتبعوني فيما أمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى أي لن نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى عليه الصلاة والسلام حتى يرجع إلينا ويخبرنا وخالفوا موسى وخالفوا هارون وكادوا أن يقتلوه وقال لهم هارون يعني يا قوم إنما فتنتم باتخاذكم العجل وليس ولستم معذورين في ذلك فإنه وإن كانت عرضت لكم شبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عن هذا وأخبرهم أن ذلك فتنة وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة والدافع للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجلة فأبوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى فأقبل موسى على أخيه دائما قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري وقال له يعني لماذا لم تخبرني وتبادر بالرجوع إلي وتتبعني وتخبرني بما فعل بني إسرائيل فقال وكان هارون معظما لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وإذا به عندما أخبر الله تعالى أن موسى رجع إلى قومه وهو في قمة غضبه فرأى ما حدث في قومه من الأمر الجلل فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى الألواح التي في يده عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وأحيانا الغضب يجعل العبد يعني يحمله على أن يفعل ما لا يليق به أو ما لا يمكن أن يفعله في سعة الرضا اشتد غضب موسى، فلما اشتد غضبه عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح التي في يده عليه الصلاة والسلام فتكسرت الألواح التي فيها التوراة، ومع ذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي كريم أيضا، وأخذه يجره، وإن كان لا شك أن غضب موسى عليه السلام لله وكان غيرة من موسى على دين الله. فربنا تعالى قال حاكيا عن هارون أنه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. هارون هو أخ شقيق لموسى ابن أمي وأبيه، ولكنه لماذا قال يا ابن أم؟ قال حبن كثير ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف. يا ابن أم هذا اعتذار من هارون، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني يقول هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه، فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم، قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لما تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي وما رعيت ما أمرتك بحيث استخلفتك فيهم. وذكر ما ذكر عن عباس أنه كان هارون معظما لموسى. وفي قوله أيها الأحبة الكرام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه هذه الآية بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية، فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره الله بذلك أمر، وأمر الله له بذلك أمر لنا، لأن أمر الله للقدوة أمر لأتباعه، كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية في هذا الكتاب المبارك في سورة المائدة. وقد قدمنا هناك أنه في ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في سورة صاد، قال وما تقرأ من ذريتي داود إلى قوله أولئك الذين هدى الله في بهداه مقتده، قال فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علمت بذلك أن هارون من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام، وعلمت أن أمره أمر لنا فأن لنا فيه الأسوة الحسنة، وعلمت أن هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي، لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته، تبين لك ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، والعجب من الذين مسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وشرف الرجولة إلى خنوسة الأنوثة، ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم وتشبهون بالنساء، حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى واللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وأجمل الخلق وأحسنهم صورة عليه الصلاة والسلام، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم المشارق والأرض ومغاربها ليس فيهم حالق، نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نعم، أقول أيها الأحبة الكرام مسألة الأخذ من اللحية أو إطلاق اللحية سريعا، وردت أحاديث كثيرة بتوفير اللحية وبتوفيرها وإعفائها، ومجموع الروايات خمس: أوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا وأعفوا، ومعانيها كلها متقاربة، ولم يرد حديث بلفظ اتركوا ولا بلفظ أكرموا. والروايات هي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه مثلا عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى. وكذلك صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيحين عن عبد الله بن عمر قال صلوات الله وسلامه عليه: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذه الألفاظ كلها تدل على الترك والتوفير والتكثير، وإليك تفصيل ذلك. أوفوا من الإيفاء والإتمام وعدم النقصان. قال: في تاج العروس أوفى الشيء أي تم وكثر، وفي مقياس اللغة وفي وفى كلمة تدل على إكمال وإتمام. أرخوا من الإرخاء، وهو بمعنى الإطالة والسدل، ومنه أرخى العمامة أطالها، وأرخى السترة أسدله. أرجو أصلها أرجئ من الإرجاء وهو التأخير، فلما قال أحف الشوارب قال بعدها وأرجو اللحى، قال أي أخروها ولا تحفوها. وفروا من التوفير والكثرة، قال ابن فارس في مقياس اللغة: وفر كلمة تدل على كثرة وتمام. وفي القاموس المحيط وفره توفيرا كثره، وفي لسان العرب وفره كثره. أعفو الإعفاء أصل، عفوا الإعفاء أصل معناه، أصل معناه في اللغة الترك كما في تاج العروس. ونقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم، وكان كثير شعر اللحية كما روى ذلك الإمام مسلم في صفة، يعني كما ورد في صفة عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كثير شعر اللحية، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه حلق شعر لحيته البتة. ولذلك اتفق الفقهاء، انتبه لهذا الكلام لأنه كلام نفيس، اتفق الفقهاء على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، يعني يحلقها بالموس ويزولها تماما هذه مثلة، واتفق الفقهاء على ذلك. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم حلقها مثل الإمام ابن حزم وغيره. وأيضا ابن حزم قال: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. وكذلك في مراتب الإجماع ولابن المنذر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجب توفيرها أو يجوز قصها؟ أما الحلق فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال بجوازه، أما الأخذ منها وتقصيرها وتهذيبها فإن كان بحيث لا تكون وافرة وكثيرة وكثة فلا يجوز لظاهر النصوص السابقة التي تدل كلها على وجوب الإعفاء والتوفير والإرخاء. وقد اختلفوا فيما لو أخذ منها شيئا مع بقائها وافرة كثيرة على قولين: الأول عدم جواز الأخذ منها، ودليلهم الأمر بالإعفاء الذي ذكرناه، وأخذوا من معنى الإعفاء الترك وهو أحد معنى الإعفاء. أما بقية ألفاظ الحديث فلا تدل على عدم جواز أخذ شيء منها، هذا القول الأول. والوجه الثاني جواز الأخذ منها مع توفيرها وإرخائها، ودليلهم أن الإعفاء يأتي في اللغة بمعنى الكثرة كما ذكرنا ذلك آنفا. قالوا: فمن ترك لحيته وأعفاء حتى طالت وكثرت فقد حقق الإعفاء الواجب، كما استدلوا بفعل عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم كجابر ونحو وكذا وغيره، كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، ثم اختلفوا هل كان هذا في نسك أم لا، وهذا الاختلاف لا يغير في أصل الاستدلال، كما قال ابن عبد البر: لو كان غير جائز ما جاز في الحج. وسبب اختلافهم هو أن ابن عمر راوي الحديث حديث أعفو اللحى، هو نفسه كان يأخذ من لحيته صلى الله عليه رضوان الله ما زاد، كان يأخذ ما زاد على القبضة، فمن قال بعدم الجواز استدل بقاعدة العبرة برواية الراوي لا برأيه، ومن قال بالجواز استدل بقاعدة الرأي الراوي أدرى بما روى. قالوا: ولم يخالف ابن عمر روايته، بل هذا معنى الإعفاء. وأما ما زاد الأخذ عما زاد على القبضة فقد قال بجواز جمهور أهل العلم، منهم الإمام مالك وأحمد وعطاء وابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، وعندهم أن ما زاد على القبضة تحقق فيه الإعفاء والتوفير والإرخاء. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ: روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية، وشذ وشذ. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة. وقال ابن هانئ في مسائله: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه، قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه ومن تحت حلقه. وقال الخلال في كتاب الوقوف والترجل: أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية، قال: إن ابن عمر كان يأخذ منها ما زاد على القبضة وكأنه ذهب إليه. قلت: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأن هذا عنده الإعفاء، يعني كأن عنده الإعفاء بمعنى الكثرة، بمعنى أنك إذا كانت لحيتك قبضة وقصصت ما زاد عنها فأنت الآن أعفيت لحيتك. وقال المرداوي في الإنصاف: ويعفي لحيته ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. ونصه يعني أحمد: لا بأس بأخذ ذلك وأخذ ما تحت الحلق. وقال ابن بطال في شرح البخاري: قال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها وعرضها إذا كثرت. وقال حافظ عبد البر في الاستذكار: وفي أخذ ابن عمر في آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج، لأنه لو كان غير جائز في ما جاز في الحج. وابن عمر رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأعفوا اللحى، وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير، والله أعلم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في شرح العمدة: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقال الحافظ بن حجر: قلت: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه. وقال الغزالي: وقد اختلفوا فيما طال منها، فقيل: إن قبض الرجل على لحيته أو وأخذ ما فضل عن القبض فلا بأس، فقد فعل ابن عمر وجماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكره الحسن وقتادة، وقال: تركها عافية أحب لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى. والأمر في هذا قريب، وأنا حقيقة يعني أتدين لله تعالى برأي الحسن وقتادة: تركها أحب لي، لكني لا أنكر على من أخذ ما زاد على القبضة، وذلك للآثار الثابتة، ولأنه أيضا رأي جمهور العلماء أنهم قالوا بالجواز رحمة الله تعالى عليهم. وقال العراقي في طرح التثريب: إعفاء اللحية وتوفير شعرها وتكثيره، وأنه لا يأخذ منه كالشارب من عفى الشيء إذا كثر وزاد. واستدل به الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها وألا يقطع منها شيء. وقال ابن الهمام في فتح القدير: يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها، كما هو فعل المجوس الأعاجم، فيقع بذلك الجمع بين الروايات. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا من فضله، وأن يعيننا على طاعته ورضاه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.